امس نورمالمون كان جلسه نتاع المفاوضه وتصريح بالحكم، لكن وقع تمديد المفاوضه لجلسه نهار 26 ان شاء الله. مبدئيا احنا نستنوا تصريح بالحكم وتمديد المفاوضه اللي صارت هذه. اذا كانت تدل على حاجه تدل على ان هيئه المحكمه متخوفه من القضيه، يعني قضيه سياسيه بامتياز. تقريبا تذكروا التصريح الاخراني وقت قلت لكم ان شاء الله نحن ننتظروا تصريح بعدم سماع الدعوه، لكن الهيئه بينت اللي هي متخوفه من القضيه بامتياز على قاعده، وانتظارتنا ان شاء الله نهار 26 يعني الحكم بعد عدم سماع الدعوه ان شاء الله. بالنسبه لشباب العمران المناضلين هذم خيانا كلهم انتظروا على اساس انه امس يصير على الاقل تصريح بالحكم، وعلى الاقل حتى نفسانيا نخرجوا من الجانب القانوني حتى نفسيا على الاقل يرتاحوا. لكن التمديد هذا من ناحيه خلى الشباب العمران ينتظروا ومتقلقين، ومن ناحيه اخرى بين لهم اللي هيئه المحكمه ان شاء الله يا ربي حني ان شاء الله ناخذ القضيه بصفه جديه ان شاء الله.